ها؟ فبيجتهدون أنت تأتي بالراجع من القول فبتصيغه والقاضي يحكم النزاع، حتى الحاكم يحكم النزاع. نفترض عندك عدة آراء في الفقه الإسلامي الآن ولا يوجد فيها نص قرآني، ممكن القاضي لما أو نقول الوالي هنا الحاكم يعمل يختار يأتي إلى العلماء رأهم مختلفين، ممكن يأخذ رأيا لأنه لا يوجد نص، هي مسائل اجتهادية، هو يحسم النزاع ويقول الدولة ترى كذا، يعني الدولة كحكم تأخذ بكذا، يعني فإذا معنى ذلك أن القاضي مال لرأي ابن حزم مثلا، أو مال لرأي الإمام أبي ثور أو الإمام الشافعي أو الأوزاعي أو غير، يعني مال إلى هنا هو الحكم. فهنا القضاة سيلزمون بهذا الأمر فيما هذه المسائل. هذا إذا لا يوجد اقتباس من قانون ألماني ولا بلجيكي ولا أمريكي ولا بريطاني ولا يوجد أي شيء أخر، هذا في المدرسة الإسلامية اجتهاد في داخل المدرسة، اجتهاد في نفس الموضوع. ونحن معروف كده الأهل الاجتهاد يجتهدون فيما لا نص فيه، ويأتون إلى حتى المسائل التي فيها نصوص لديهم هذه الكتب الجميلة في الترجيح بين الأدلة، هذا النص يكون مفسر وهذا مجمل، هذا النص بيكون هذا النص منسوخ، هذا ناسخ، هذا مطلق، هذا مقيد، أي مسائل مفهومة عند العلماء وسهلة وبسيطة والعلماء يعني قتلوها بحثا يعني. فالمشكلة تأتي في النوازل، النوازل لها ضوابط شرعية أيضا، بترى الاجتهاد هل في نص في النازلة لا يوجد، طب أقرب شيء للنازلة اتحاد علة معينة في نفس النازلة، فكل هذا موجود للعلماء الآن الحمد لله في مجامع إسلامية حتى الآن، ومع عدم تطبيق الشريعة في جميع بلاد العالم الإسلام الآن إلا أنه في اجتهادات جيدة في مسائل التأمين على الحياة والتأمين العادي والتأمين على السيارة والتأمينة الحريق وما يسمى الاستنساخ وكل الموت السريري والموت بتاع الجذعي هذا وكل ما تتخيلونه، في اجتهادات جيدة، الفيزا كارد زي هذه الكروت الفيزا والضمان والتأمين كل ما تتخيلونه بالحيل الغيبة هذه، كل هذه فيها اجتهادات الآن حتى معاصرة يعني، في أشياء ما كانت موجودة في العهود السابقة نظرا للاكتشافات الحديثة، مثلا إثبات الدليل عن طريق الدي إن إيه مثلا لم يكن موجودا، إثبات الدليل عن طريق البصمة سواء بصمة اليد أو البصمة عن طريق الفم أو العين أو غيره أو وسائل الاستعراض العادية اللي هي الكاميرا اللي تلقط وصورت واحد يقتل واحد أو غيره، هل يأخذها القاضي في القصاص والقواد؟ كل هذا أنا أيضا ناقشته في كتابي إثبات جريمة القتل العمد عن طريق هذه الأشياء، في كتابي اللي هو إثبات جريمة القتل العمد تبقى الشريعة تلمع قانون وضعية، أثبت ذلك وقلت الرأي الراجح في عند الفقهاء الذي أميل إليه أن هذه الأدلة رغم قوتها الدي إن إيه وغيرها إذا لم يقر صاحبها فإنها لا يعمل معه القصاص، يعني في هذه الحال حتى لو كان الدي إن إيه أثبت ان هذه الشعره وهذه هذه الملابس لفلان او غيره، لان في شيء احتمال شك حتى لو واحد في المليون يفسر لصالحه هو الا ان يقر، او في شيء او اي ان هناك شهودا عدولا من الشهدين عدلك، يعني هذه مسائل فيها مع رغم لانها كانت نازله جديده ما احد وبعدين الصور بالكاميرات والاشياء كل هذه نوازل جديده، فالعلماء كيف يتعاملون معها عندما أنا أثبت جريمة شرعية وأنا قاضي شرعي بحكم بالشرع الآن، فأثبت جريمة بدون شهود وآتي عليه متلبس بسي دي والسي دي الكاميرا أخذناها وصورته أنه هو الآلة هذه وهو مثلا في الطريق في بيعمل شيء أو ضرب واحد أو دفع أو مثل هذه الأمور، الأشياء التي فيها قصاص وفيها إزهاق الروح هذه في منتهى الخطورة ويجب الحذر منها، هذا احنا بنتكلم ليست تسليه، لذلك انا بعض اخواننا في قرغيزستان وبعض الدول في جنوب شرق اسيا اخذوا مني كتب، كتاب القصاص وكتاب اللي هو ازاي جريمه القتل العدل، عند واحد الإخوة الصوماليين أيضا أخذهم لأنهم يريدون أن يستفيدوا فيهم في أن يستفيد منها القاضي. يعني لو واحد يريد أن يقوم بالقضاء بين المسلمين الآن ممكن يستفيد من هذه الكتب وكتب المسلمين، لكن لأنه معاصر هذا الكتاب، يعني الكلام الذي تكلمنا فيه كلام معاصر وكلام بيتكلم عن نوازل جديدة فيحتاجها القاضي الشرعي حتى لو في جبل، حتى لو في أرض فضاء، حتى لو في صحراء، أي مكان يحررونه في الأرض. فالحمد لله يعني في ناس، وحتى في إخوة في الصين قديما شكروني على ذلك أن يدرسون هذه الكتب في الصين، هناك في تركستان الشرقية وفي الجامعة هناك، وفي أحد إخوة من أذربيجان أيضا أرسل لي وأرسلت لهم الكتب هذه، يعني معظم هؤلاء أرسلت لهم الحمد لله. وفي جنوب أفريقيا ناس مسلمين يحبون تدريس مثل هذه المواد، وبعضهم بيحاولوا اللي هم، وبعض الشباب كانوا في نيجيريا وغيرها ويريد تطبيق الشريعة بدون أشياء معاصرة، فبحثوا فوصلوا إلى العبد لله فأرسلت إليهم هذه الكتب ليستفيدوا منها، لأن المسائل ليست تنفع للعامة، هي مسائل كتب أكاديمية رد شبهات تطبيقية عملية كيف تقيم الشرع من ناحية الإثبات ومن ناحية القضاء ومن ناحية الجنائية. فهذه مسائل تقنين الشريعة لا ما ينفع قصة أن كل تقنين الشريعة حكم بالطاغوت، هذا سؤال غريب يعني كيف يسأل هذا السؤال؟ هو لو هيقنن الشريعة يعني يعملها مثل القانون ويلغي النص القرآني، يعني يلغي النص، ما فيش حاجة اسمها هكذا، ده هذه مسألة مصطلح لا مشاحة فيه، سميه تقنين. المهم في النهاية أنا أحكم بالشريعة في النهاية، سميته أي شيء أعمله، سهلته عملته كتاب صغير في مواد في كل الشريعة خير وبركة. وعندما يأتي القاضي أنت بتنطلق من القضاء هؤلاء كأنهم ما شاء الله صالحون، هؤلاء فاسدون وتعلموا على قوانين ضالة فاسدة وهم اختاروا هذا الطريق، فهم مرتدون خارجون عن الشريعة أصلا ويحكمون، هؤلاء لا عذر لهم أصلا، ما في قاضي له عذر في بلاد العالم الإسلامي كله، لا يوجد. هؤلاء القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لأنهم يحكمون يوميا، وعارف أنه بيحكم بغير ما أنزل الله على فكرة. ده هؤلاء درسوا الشريعة ودرسوا، أنا درسين القوانين وأنا أعلم، درسوا الشريعة ودرسوا القوانين ودرسوا أصول الفقه ويعلمون قيمة الشريعة، ولذلك هم لا عذر لهم هؤلاء، وخاصة القضاة وكلاء النيابة وهؤلاء، هذه طائفة تحتاج إلى التوبة. وذلك أنا دائما أتعجب بيتعالون على الناس وكأن لهم عصمة معينة ويقول لك القضاء خط أحمر نحترم أحكام، تجد واحد بحيته ما شاء الله إلى سرته وإلى نصف بطنه، ورغم ذلك يقول لك أني أنا نحترم أحكام القضاء، القضاء قضاء المصري الشامخ، القضاء الليبي الشامخ، القضاء القطري الشامخ، القضاء المغربي الذي يعني هذا قضاء منزه والناس حسن العدالة. حسن العدالة إيش؟ قضاء شامخ إيه؟ ده قضاء مدمر، قضاء شائخ، قضاء ضائع، قضاء ضمر الأمة واستعبدها، وهذه الطبقة يعني أعطوها حصانة وبحيث صار القاضي يعني يضرب الأمة، يضرب شعبا بأسره بحذائه، يعني أحذية القضاء فوق رؤوس الشعوب، رغم أن هؤلاء القضاء، هؤلاء القضاء الذين أخذوا هذه الحصانة هم في حاجة إلى توبة، هؤلاء المفروض الشعب يلفظهم، الشعب أصلا المفروض هؤلاء الذي يموت من هؤلاء القضاء لا يدفن في مقابر المسلمين أصلا ويجب أن ينكر عليهم. كيف كله أنت بتتكب جريمة مستمرة؟ وأنا قلت لكم في درس سابق عندما القاضي يحكم فإنه يحكم يوميا، عارف واحد بيرتكب الجريمة كما جريمة مستمرة، واحد عمال يقتل يقتل يقتل، يزني يزني يزني، يشرب الخمر يشرب الخمر، عمال كل يوم عمال، ما هو طول ما هو في القضاء عمال يحكم يحاد الله سبحانه وتعالى. لكن نتكلم على تقنين شريعة، يعني أنك بتجاهد جيلا من القضاء أو من علماء الأمة هم الذين سيكونون قضاء. هو أنت فكر أي إنسان ينفع في القضاء؟ حتى بعض العلماء ممكن ينفع يكون شيخ ويكون مفتي، لكن لا ينفع يكون قاضيا. القاضي أولا من القاضي لابد يكون مستحضر الدليل ومن الذكاء المفرط بمكان، وإنه لكن ممكن يكون واحد شيخ ما لا يعرف الدليل، ما لا يستطيع أن يستحضر الدليل بسهولة، وذلك القاضي بيكون اختيار خاص واختيار في لأنه بيكون مقلب الأمور في المذاهب والشريعة ويعلم الضوابط الشرعية ويكون على طبعا على دين وقوة. ولكن أنا إيش قاضي واحد متخرج من جامعة عين شمس كلية حقوق عين شمس كلية حقوق اللي الزقازيق القاهرة أو متخرج من الدار البيضاء ولا من مراكش ولا غيرها ولا من وهران، كل هؤلاء إيش يعني أنا أقول لهم بيتخرجوا من القانون الفرنسي أو القانون البريطاني أو الأمريكي أو غير ذلك ما ولا. وبعدين عندما يصلوا عندما يرشحون إلى النيابة كلهم معظم من المرتشين نظام من أمن الدولة والأمن السياسي هو الذي لا يستطيع أحد أن يلجا القضاء أو النيابة قبل ما تدخل معهد القضاء، هذا معهد التعديل إعداد وكلاء النيابة، لا بد أن أمن الدولة يوافق على هؤلاء. ثانيا كلما تكون العيلة من السفالة بمكان ومن الحطاب بمكان ومن محاربة الشريعة بمكان، وذلك انظر دولة قضاء وأولادهم بالميراث، هذا قاضي واحد من قضاء تلاقي ستة من عائلته من ولاده من أولاده لوحدهم قضاء كلهم وكلاء نيابة، ما فيش واحد فيهم مرة طلع مهندس ولا دكتور ولا كلهم قضاء. يعني كلهم لا ليه لأن سلطة نفوذ، حتى لو سلطة طبيبا ولا دكتورا لأن أي أب بيحلم من ابنه يكون طبيب أو مهندس أو غيره، لكن ليست له سلطة. السلطة رغم أن هذا أقل من هذا من ناحية المواد حتى من ناحية الامتحان والتعب، يعني الذي يصل إلى الطب وهذا بيتعب أكثر، ورغم ذلك فإنه يقف أمام موكيل نيابة حقير وإنه مرتشي أو أبوه مرتشي وهم يعني من السفالة بمكان، تجد هذا لأنه لا سلطة لأن بسبب السلطة فذلك الناس بتتعالى. يعني هذا من جرائم، لكن لا يوجد في الشريعة مثل هذه الحصانة للقاضي دي، لا يوجد في الشريعة اللي سمحت اسمه شيء حصانة للقاضي. نعم القاضي له هيبة عندما يكون في الحكم يؤدب من يجترئ عليه وغير ذلك، لكن غير ذلك ارتكب جريمة القاضي يعاقب عليها، فالحجبها حصانة ونرفع الأمر أخطأ سرق ضرب فعل أي شيء فهو يحاكم على طول. لم يبدا مثل هذه المصائب اللي يسمى حصانه القاضي وحصانه وكيل النيابه والحصانات التي ما انزل الله بها من سلطان، وهكذا قال له اضرب ابن الاكرمين، فقال له اضرب ابن الاكرمين لسيدنا عمر، يعني لما بيقول له قل هو لا يوجد عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه لم يكن له حصانه، وبيقول له اضربه وفي رواية اضربه أباه لأنه هو لم يؤدبه، أو اضرب ولا ابن القوى، لا يوجد حصانة في أحد، هذا يحاكم وهذا يحاكم في الشريعة. الشريعة تمام ما أعظمها وما أجملها وما أحسنها. والإمام ابن له كتاب جميل اسمه محاسن الشريعة في اللي هو الإمام ابن حزم، إنه كتاب جميل في مثل هذه الأمور. يعني في علماء كثير تكلموا في جمال الشريعة ومحاسن الشريعة، فتراجع هذه الأمور إن شاء الله. إذن الخلاصة أن الشق الثاني وكيف يكون تحكيم القوانين موالاة للغرب، يعني ما هو تحكيم تقصد القوانين يا جماعة أرجو الإخوة الذين يسألون بارك الله فيهم، يعني يضبط السؤال، يعني هل نفس الشريعة هل تقييم الشريعة حكم الطاغوت؟ ها السؤال الذي وكيف يكون تحكيم القوانين موالاة للغرب؟ كيف هذا؟ أنا لا أفهم بالضبط. إذا كنت تقصد القوانين الوضعية نعم هي موالاة للغرب، وأنا تكلمت فيها في أثر الدرس العاشر الآثار، ما الآثار هذه آثار موالاة الغرب إيش؟ الذي حدث المفاسد أنت صرت تتحاكم إلى قوانينهم لأنهم أفضل منك وهم الأقوى منك وأنت صرت تتأسى بهم، أنشأت مدارس وأنشأت جامعات وأنشأت محاكم وشرطة ومرافعات وقضاء يحكمون بغير منزل، طبعا هي مولاة للغرب، مولاة للكافر، يعني مولاة للكافر في أي مكان في الغرب أو الشرق، يعني لا يشترط مولاة للغرب، احنا بكل من باب التسهيل يعني، لكن هي أصلا مولاة للكافر. الكافر هذا سواء في المشرق سواء في المغرب سواء في الشمال في الجنوب، المهم موالاة للكافر أيا كان هذا الكافر، اللي هي قوانين الوضع التي نقول عنها وضعية وضعها البشر ووضعها البشر وتخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع متفق عليه مسلم، يعني محاربة للشريعة. هذه قوانين ما أنزل الله بها السلطان، هي طبعا موالاة. أما الموضوع الذي في تقنين الشريعة، لا، هذه مسائل لا يجوز السؤال بهذه الطريقة، لأن هذه مسائل اجتهادية وتسهيل للشريعة وليس خروجا عن الشريعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. إيش السؤال الآخر؟ لا أفهم السؤال، لا أفهم. جزاكم الله خير. الأخ، هذه رسالة من أحد الشباب الذي سأل السؤال، سؤال من شاب من كردستان يعني. جزاه الله خيرا، أحبه الله الذي أحبنا فيه ومن أجله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا جميعا لنصرة هذا الدين العظيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما شاء الله، أنا كثير من الشباب الأكراد يحضرون عندي كل جمعة الحمد لله من سنوات، يعني علاقتي بهم طيبة، وما شاء الله محبون للدين وليس متعصبين ولا كارهين للعرب كما في بعض الذين ينتسبون إلى الأحزاب العلمانية المجرمة المحاربة للإسلام في كردستان. نعم، هكذا انتهى السؤال. تريدون شيئا أو أدخل في موضوع آخر؟ هل في سؤال ولا شيء، ولا ندخل في موضوع آخر؟ طيب، إليك الوقت. نعم، أعد من فضلك. بارك الله فيك. السؤال يقول: هل الجيش يدخلون للتعيين أم كطائفة؟ وما حكم الشرطة كذلك على التعيين؟ وكيف تكون المعاملة مع من ينتمون للشرطة في الجيش من حيث الولاء والبراء؟ نشر السؤال على بشير أنه يتفق على كون على كفر الطائفة، لكن هو يختلف عليه، هل يدخلون للتعيين أيضا أي بالفرارة؟ ويحكم الشرطة كذلك من حيث التعيين أو فقط الموت؟ طيب، بارك الله فيك. بالنسبة لهذا السؤال، أنا أعتقد أنا جاوبت قريب من هذا الموضوع من قبل في مسألة العذر بالجاش. هل تسمعونني؟ أنا هل اللقط، هل تسمعونني؟ يا شباب، أحد يقول لي هل تسمعونني؟ لا أحد يرد. لا يعني استمر في الكلام يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يعني ارجو من الاخوه لا يعلقونني هكذا، انا انت عارف عشان بسجل، انا بسجل فالوقت بيحصل يعني بيستمر يستهلك. بارك الله فيكم، احد ينتبه معايا من الاداره جزاكم الله خيرا ينبهني لاني بقعد اتكلم على الفاضي. طيب الموضوع هذا موضوع انا تكلمت في قضيه العذر بالجهل قبل ذلك واصلها كنوع من تشريح اصل هذه المساله، ومن ضمن هذه المسائل التي الاخوه اللي هي الكفر باللازم هذا، وتكلمت عن الكفر باللازم اللي هو ايه تعليق مساله التكفير الطائفه بان هذه لها علاقه بالولاء والبراء. يعني مثلا الذي لا يكفر الجيش على التعيين يعني افرادا، لو واحد بيكفر يقول له انت لا تكفر اذا انت توالي الكفار، هذا كلام باطل وكلام خطأ أصلا. لماذا؟ هذه مسألة اجتهادية، هو متفق معك أن هذه طائفة كفر، لكنه اختلف معك في التعيين، في تعيين علي ومحمد وزيد وهكذا، فأنت بتقول لا بالتعيين كل واحد بعينه هكذا هو كافر، عندك أثار من علم، عندك دليل، عندك لا بأس جيد، لكن غيرك له دليل وحجة أخرى، فإذا هو يجتهد بيعمل وسعه في أن هذه الطائفة نعم هي طائفة أنصار طاغيت هم كفار، نعم هذه طائفة كفر يعني، ولكنه يقول ربما يكون فيهم المكره، ربما فيهم لأن هذه عنده من الشبهة لابد من إزالتها، لكن هو في الحال عندما يكونون في هذه الطائفة وبيحكم عليهم لو في حرب هيحاربهم قتال كفار، يعني لو في حرب هيحاربهم قتال كفار. أما في حالة الحجة القضائية لو واحد قبض عليه أو واحد بيقيم عليه الحجة أو غيره فإنك بتستفصل منه لا تقتله ابتداء هكذا بعد أن قدرت عليه أو كان في مكان وخرج بحيث لا يستطيعون نصرته، يعني لو خرج عن الحيز الذي هو فيه وطائفته وهي الجيش مثلا الشرطة ستستطيع أن تنقذه، في هذه الحالة صار غير مقدور عليه، مقدور عليه لو لا يستطيعون أن ينقذوه، فهو في مكنتك وقوتك أنت الآن، فأنت بتستفصل منه هنا لماذا دخلت، ألا تعلم أن هذا طاغوت، أنه كذا أنه كذا أنه كذا، ثم ترى رأيك فيه من ناحية الشرعية بعد ذلك. لكن لو أنت بتقتل طائفة كفرية بدون حجة قضائية يعني حجة دعوية عامة هكذا بتصفهم هؤلاء طائفة كفر تحكم تناصر الطاغوت وأنها هي التي تحميه وتحرسه وهي كذا وكذا، نعم هي طائفة ردة الآن وطائفة كفار، لكن وتقاتلهم على هذا الأساس، لو في قتال بتقاتلهم كل هؤلاء انهم على اساس انهم كفار، ويحشرون بقى عند الله على نياتهم اللي الصالح فيهم اللي كان مكره اللي غير مكره، انت لا تستطيع انت لا تستفصل هنا انت، لان عندما تقاتلهم قتالا بدون حجه قضائيه حجه دعويه عامه هكذا فانك لا تستفصل، تقول هو انت كنت دخلت ليه ولماذا وكيف، خلاص هو انا قتلت على انها طائفه رده ومعها هؤلاء المرتدين ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا كذا ولا كذا، ولكن وتصدق انكحتهم هو، لكن اذا كان فيهم الصالح وفيهم واحد كان لهدف معين ودخل نكايه في العدو ولكي له تخطيط معين وشيء معين من اجل ان ينصر الاسلام عن طريق انه اجتهد وراى ان هذه حيله جيده أن يدخل عن طريق الجيش ويسيطر على الأمور حتى يقضي على هذه الطغمة، عندي اجتهاد مثل هذا، هذا يبعث على نياتي بقى عند الله سبحانه وتعالى، أنا أهلك وفينا الصالحون، قال إذا كتب الخبر. يعني هي كلهم يعاملون معاملة دنيوية واحدة، ولكن عند الله هناك التفصيل. أما لو أنا قدرت عليه تختلف المسألة. طب إذا المشكلة هنا واحد قال إن هذا كافر. النطاق كافر بالعين، يعني قال ان الشرطه والجيش كلهم طائفه كفر بالعين. واحد قال لا المساله ليسوا بالعين، هي طائفه

إفراطا ولا تفريطا، ولا ليست العملية ما شاء الله التكفير هو الأصل والتكفير هو الحل والكفر الناس، لا أعوذ بالله، نحن في وسط، هذا حكم شرعي يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى ضوابط وضوابط صارمة أصلا، ولكن هذه الضوابط الصارمة لا توصلنا إلى أننا نكفر المسلم أو نمثل الكافر، يعني لا، ما قلنا لنصل إلى هذا الحضيض العقدي وهذا الإرجاء التدميري الذي تعيش فيه الأمة الآن. فهذه مسائل اجتهادية، ويعني مثل الذي يقول يعذر بالجهل، واحد يعذر بالجهل حتى لا يعذر بالجهل، فأنا لا أستطيع أن أبدع هذا أو ذاك. المسائل قلت لكم هذه مسائل تفصيل تحتاج إلى تفاصيل وفيها اجتهادات بين العلماء، فأنا لا أستطيع أن أقول هذا مبتدع أو أنه لأنه بيعذر بالجهل فيه. واحد سألك سؤال عام كده، في عذر بالجهل أم لا يوجد عذر بالجهل؟ فده هذا سؤال يعني في منتصف، إيش كل عذر بالجهل أم لا يوجد عذر بالجهل؟ هي المسألة محتاجة تفصيل. مسائل الدين الواضحات ليس فيها عذر بالجهل، اللي كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس فيها عذر بالجهل، مسائل التوحيد الواضحة هذه لا يوجد فيها عذر بالجهل، وإلا هذا الرجل واحد حتى المسائل الواضحات، واحد أسلم من سكان اللي هي أركا أنتركسيكا ديت، ولا لم يسمع عن الإسلام وأسلم وزنى وسرق وشرب خمر، ولا تعذره ولا لا تعذره؟ هذا بإجماع العلماء يعذر مثل هذا الشخص. هذه مسائل واضحات، لكن مسائل خفية وربما تكون في العقيدة، على فكرة في مسائل في العقيدة وناس تجهلها، وليس أقول لك هل يجوز العذر في العقيدة؟ يعني إيش يعني عذر بالعقيدة في العقيدة؟ يعني إيش يعني عذر في العقيدة؟ مسألة بالفصفاضة واضحة كده. طب ما هو بعذر في العقيدة دقائق المسائل في الأسماء والصفات، مسألة الرؤية تحطها في الفقه ولا في العقيدة؟ رؤية الله سبحانه وتعالى إن الرسول هل رأى ربها أم لا؟ في الإسراء والمعراج ما هي في العقيدة، موجودة في العقيدة. لماذا لم يكفر ابن عباس أو تكفر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما؟ يعني هذه معناها في المسائل في العقيدة، هي كل مسألة في العقيدة معناها إن نقول عذر في العقيدة أو عذر في عدم عذر في العقيدة. إذا في مسائل المسائل اللي فيها الخلاف ومسائل فيها تفصيل أو مسائل في ترتيبات العلماء عندما تكلموا تصنيف هذه العلوم وهذه المسميات، عقيدة أهل السنة والجماعة، توحيد الأسماء والصفات، التقسيمات هذه معظمها حادثة وممكن الناس تجهلها ولا تعلم ما تفاصيلها، ولكن نحن علينا بالجملة الناس ماذا تعتقد في الله سبحانه وتعالى. ماذا أنا واحد يقول كل الله أحد، أقول لك الله اثنين أو ثلاثة، عن كله نعذره بجهله؟ يعني لا، ما ينفع مثل هذه الأفور. احنا بنتكلم ما تكونش عقيدة، العقيدة هذه مسائل كثيرة، الخف عقيدة التحوية دخلك الخف، مسألة الخف رغم أنها مسألة في الفقه المسح على الخفين، يعني هذه مسألة في العقيدة، معنا من دخلنا في العقيدة العلماء أدخلوا أشياء في الفرق وأشياء مسائل معينة في الفرق رغم ذلك فإنها في العقيدة، ولكن الهدف منها ليست العقيدة، الهدف منها أنه يبين تمييز أهل السنة عن الشيعة في هذا الأمر. يعني هذا الذي يميزنا عن الشيعة الرافض هذا الأمر مثلا، يعني رغم أنها مسألة فقهية بحتة، حتى لو واحد لا يعرف المشهد الخف ولا سمع عنه ولا سمع وما عملش هيكفر يعني بهذه المسألة مثلا؟ يعني فأنت يعني هذه المسألة سواء يجهلها أو لا يجهلها لا لا لا, لا يكفر بها، مسألة المسح على الخفين مثلا يعني، فرغم أنها في كتب العقيدة هذه هي المسألة. إذا ثانيا التحذير كما قلت في درس سابق اللي هو مسألة الإيه التكفير باللازم ولازم اللازم، فهذه التكفير اللي هو عبارة عن لازم القول، هذه من المسائل الشديدة التي تكلمت بالتفصيل فيها وأشرت إليها في الدرس السابق، فالتراجع أو التكفير بالمآل، نعم هذه المسائل اللي تكلمت فيها بالتفصيل وأشرت إليها إشارة الحمد لله، وقلنا لكم رأي العلماء فيها، وليست المسألة عندما أنا لا أكفر من تكفر يبقى معناها أن أنا أوليه،

وبعدين لابد نوضح ايش الموضوع بالضبط، ما المقصود بيعرفيني مسألة. لا تقول لي شرك الأكبر في ايش يعني ايش، ما انت ممكن تظن واحد يطوف حول الكعبة مثلا، يطوف حول صنم مثلا، او حول الشاب البدوي، او حول اي شيء، ما انت ممكن تعتبرها شرك أكبر. لكن اذا سألته هيقول لك من قال لك انا بطوف حوله، انا بطوف لله ولكن بعتبر اصل ده مقام رجل صالح، اذا مش بيطوف له. طب انت كده كفرته، وهو الرجل بيقول شيء اخر خالص، يعني اكثر ما يعني هتقول عليه اخطا، اذنب، ارتكب كبيره، مبتدع، عمل اي شيء، لكن هو قال لك انا لا اطوف على هذا الشخص من اجله هو، انا باطوف لله او بدعو الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل. ها مسائل الديمقراطيه ومسائل النظريه دي تحتاج الى تفاصيل ايضا، لانها فيها هي دي نازله جديده في الامه. كيف هتقول مثلا واحد بيقول لك الديمقراطيه كفر، يقول لك هي كفر، بس هي كفر على حسب الغرض. انا اقول لك بيفكروا ازاي هؤلاء المتعلشمون، هؤلاء او المعلشمون، كيف يقول لك انا في دماغي هو بيفكر، يقول لك لا احنا شعوب اسلاميه والغالبيه هي سترجع للشريعه هكذا لانها بتحب الشريعه، سميها ديمقراطيه، سميها اي شيء اي شيء، سميها اي شيء، المهم في النهايه ستوصلنا للشريعه. هو يقصد كده، ليست هي الديمقراطيه اللي هي الغربيه بحذافيرها وبالياتها وبنظامها، هو يقصد ان هي ده تحايل، انا اجاريهم في الاسم، لكن في النهايه الشعب هو سيختار الاسلام في النهايه. هذه هي الفكره السجه. ويقول لك اصل اسهل وأصلها منظمة وفي النهاية نصل للشريعة، إيه المشكلة يا جماعة؟ هنصوت الغالبية توصل للحكم، بعد كده يروحوا إيه؟ 70% يقولوا نريد تطبيق الشريعة، فالشريعة الإسلامية إيه؟ تطبق بكل سهولة وبدون إراقة دماء. هذا كلام طبعا ثبت خبله وثبت خطأه وثبت إن هذا هراء، وأن هؤلاء كيف هو أصلا موضوع التخبيط هذا بسبب إنه لبسوا على العوام. لبسوا على العوام الشيوخ الان، عندما تقول لواحد من راجل عامي تقول له راح ينتخب وانت بتروح تكفره بعينه، طب تكفره بعينه، هو الراجل مش فاهم حاجه، ده الراجل رايح فاكر ان هو بينصر الدين، ما هو الشيخ قال له واجب شرعي والا حرام عليك، ده انت جهاد. انا كنت والله سمعت احدهم يقول هذا آثم من لم يصوت في الانتخابات، وهذا واجب شرع، بل فريضة، بل ضرورة، هكذا كانوا يقولون. هؤلاء الإخوان قديما شيوخهم كانوا يقولون ذلك، شيوخ السلفية قالوا ذلك، ففتنوا الناس. فعندما تكفر هؤلاء العوام، واحد ذهب لا في دماغه لا أي شيء، هو راح لأنهم هو خايف من الغرامة، راح يصوت لأنه ممكن يغرموه 500 جنيه، هو رجل فقير، كل كاروه نحن يغرموني ويعملوا لي مخالفة. اذا هو هتكفروا ازاي؟ كيف هتكفر هذا اللي هو ومعظم الناس ما لا يفهمون مثل هذه الامور، هو ولا يعرف يعني ايه ديمقراطيه ولا فهمها ولا فلسفتها ايش هي، مفهومه عندك انت. المشكله مش ليست القضيه في تكفير هؤلاء المنتخب بالكسر، هذا هم هذه هي المشكلة، الناس بتكفرهم بأعيانهم، وهؤلاء لا، هؤلاء مضللين، ضللهم هؤلاء العلماء كالقرضاوي وشيخ الأزهر وشيوخ السلفية وشيخ محمد عبد المقصود الذي كان يحرم بمجرد الدخول، الآن صارت هذه مسألة شرعية جائزة وبيحبذها وينادي بيها ويبارك هذه الأحزاب. يعني انت وعلى من النقيض للنقيض، هؤلاء شيوخ السلفيه وشيوخ الدليل وشيوخ الشرع الذين الناس تتعلموا منهم مسائل الفقه الفقهيه، فتنوا الناس، دعك من استيعابك للمساله، انت فاهمها جيدا، احمد الله على نعمه الفهم، لكن هو لا يفهمها، هو لا يعرف هذه المساله كما انت تفهمها. ولذلك اذا كنت انا افهم الذي يكفر الذي ينتخب، هو مرشح نفسه، لكن اللي بتكفر المسكين العام هذا كيف تكفره؟ يعني بتكفره بهذه السهوله وبعين هذه يعني تسرع

ورضا بالخنوع ورضا بالدنية. سبحان الله، بعد ما طغوه وصار دستورا وصفتي الشعب عليه، هم يحتوون الآن بنيرانه، وهم الذين الآن بيطلعوا. يقول لك تخيل اتحاد بين العلمانيين والشيخ الأزهر، الآن أكثر ناس بيعملوا تظاهرة للدفاع عن الشيخ الأزهر هم النصارى والعلمانيون، ويحتجون عليهم بنص الدستور أنه لا يؤذل ولا ينبغي، وهذا معصوم، لماذا يدافع عنه؟ هذه شهادة سوء سلوك كما يقال، بسوء سلوك للسيرة. هذه شهادة للرجل، هذا الرجل المجرم الذي يسمى الشيخ الأزهر، هذه شهادة، شهادة هذا الرجل القبوري، هذا ما علاقة له، هذا الرجل كان ما رأينا له حتى في تاريخه، لا يوجد مرة دافع عن الشريعة ولا عن الدين ولا عن أي شيء، ولم يستنكر أصلا أي شيء من هؤلاء المستهزئين بالدين، ولم يعني يتمعر وجهه مثلا ويقول اغلقوا هذه القنوات المجرمة التي تستهزئ بكتاب الله وبالصلاة. الولد الرجل اللي اسمه يوسف، هذا بس يوسف يستهزئ بهذه اللحة على نيته، ويستهزئ بالمشايخ، ويستهزئ بالقرآن الكريم، ويستهزئ بالصلاة يا جماعة. ورغم ذلك مش كلك أصل رأي ورأي آخر، نقول أبي الله يا سيدي ورسول كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. لو واحد قال له أنت كافر مرتد وكان ريحونا وأراحوا أنفسهم. طب وفين الشباب؟ فين شباب السلفية وشباب اللي تربوا على الشريعة وتربوا على الولاء والبراء والعقيدة والإيمان وغيره؟ أين هم من نصرة دينهم أصلا؟ كيف يسمحون لهؤلاء المستهزئين أن يكونوا بينهم؟ وكيف حتى لو الشيوخ ضلوا يا أخي، والشيوخ خاف، هم الذين تركوا. هذا الشيخ الأزهر لم يغضب لا يغضب إلا للعلمانيين ولا يغضب إلا للنصارى، وينبذ دائما بأي حادث خاص بالنصارى والذات، لكن الشريعة تهان ويستهزأ بها. وحتى القنوات اللي هي التعبانة اليتيمة التي لا نقبلها، قنوات ما تسمى إسلامية، هذه القنوات القضاء المجرمون مرتدون يا جماعة. هؤلاء القضاء تخيل يسمحون يفتحون القنوات العهر والخلاء، والقناة مجرد واحد شيخ دعية يخطأ خطأ ما أو يتكلم بطريقة ما، تغلق القناة وتعاقب ويحبس ويعمل إيش إلا العظيم. ماذا استفادوا من هذه الثورة مثلا؟ ماذا حدث؟ ماذا جنى الإسلام والمسلمون؟ إيه ما الذي جنيناه من دخول هؤلاء في البرلمان والغالبية، وهذه الملايين التي أهدرها ملايين من البشر، أكثر من 30 مليون يا جماعة، يهدرهم محكمة مجرمة صنيعة هذا المخلوع. عمركم في التاريخ شفتم أو رأيتم أو سمعتم أن الشعب الذي صار على جلاده يحاكم بقانونه؟ هل هذا حدث أو هذا يحدث؟ فأنا بقول في هذه الحالة إن بالنسبة لمسائل العذر بالجهل إن شاء الله ممكن إخواننا يرجعوا إليها للكتب المشار إليها، فتكلمت بالتفصيل وعلى الدعاء المجلية تكلمت. أما موضوع الديمقراطية هذه فطبعا هناك فبقى مسألة التفريق بين المنتخب والمنتخب، هذه إيش؟ هذه هي المسألة، هذه الطعمة، لأن أحد هؤلاء من المتراجعين لأنه كان عنده غلو قديم عندما قال إن كل كفار المنتخب والمنتخب بدون رحمة، هكذا ما ماشي حال قوي سهل، أصل التكفير سهل، بيريحك بيريح دماغك، كفر ودي واغفلهم كلهم الفيزا، خليهم دخلوا جو تو هيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. نعم نعم. كان بايكم من في مسائل يعني مسائل العذر بالجهل دي ما زالت يعني رغم الشرح والتفصيل وطريقكم في مسائل من اظهرتها وفي الولاغ والبراء وكذلك يعني شيوخ اخرين قد يعني تكلموا فيها، لكن مساله ما زالت ملتبسه عند كثير من الاخوه وان شاء الله يعني لو تتبرع بشرحها مره اخرى يا شيخ في محاضره يعني قريبه ان شاء الله وجزاكم الله خيرا. عموما يا شيخنا هذا يعني ما عندي من الاسئله ولا ادري ان كان في اسئله اخرى ولا لا، فان شاء الله لو تجيب الاخ عن هذه عن مساله كتاب الجهاد وكتاب العده في الاسلام وان شاء الله يعني اعتقد تبقى لنا من الوقت كما يعني تفضلت يعني كلكم علينا نص ساعه ان شاء الله، فلو تعلق على الاحداث ان شاء الله بارك الله فيك. مبسوطا يعني شفنا يعني لو مساله يعني ما ذكره الدكتور النفيسي فطبعاً يحفظه في مثل المسألة يعني الصفقة التي تتم بين الإخوان والشيعة وكيف تكون الاتجاهات وتعريض بسيط يعني على على على غرار ما يحدث حالياً بالنسبة للقضاء. طبعاً أحفظ لكم على الأقل بالنسبة لمسألة عليه منظمة الحق هذا شيخ الأزهر، نسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز المقتدر وكل من نصره وآذره وعاونه وكل من على كتلته اللهم امين. هذا ما عندنا يا شيخ وبارك الله فيكم حتى لا نقصر على فضلكم ولكم خير الجزاء باذن الله سبحانه وتعالى. لكم الوقت فضيلة الشيخ. طيب حياك الله وبياك جزاك الله خيرا واشكرك على هذا الاطراء الذي لا استحقه، انما يستحقه الذين يجاهدون ويقارعون هؤلاء الاعداء في بلاد الله سبحانه وتعالى في اراضي الله في افغانستان وفي العراق وفي الصومال وفي مالي وفي كل مكان، هؤلاء هم اهل الثناء واهل الاطراء. بالنسبه لهذا الشاب او الاخ الذي احباه الله الذي احبنا فيه جزاه الله خيرا وبارك الله فيك واشكرك واسال الله سبحانه وتعالى ان اكون عند حسن ظنك بي. بالنسبه للكتب، كتاب المشار اليه كتاب العمده لدكتور سيد امام اللي هو مكتوب بالشيخ عبد القادر بن عبد العزيز. امتى قصه السيد امام كدكتور سيد امام؟ هذا الكتاب كانه بدون اسم مؤلف. هذا الكتاب من الناحيه الواقعيه والعمليه هو افضل منتج حتى الآن بصراحة من ناحية العملية، فهو ينفع يدرس في معسكرات، ينفع يدرس في أي مكان، ينفع دعك منه عند عارف كما قلت لكم من قبل هذا ما يسمى التخليط، عندما يخلط العالم أو يخرف الراوي نقول هذا قبل ما كان يخرف بعد التخليط وهذا قبل التخليط. ما كان قبل التخليط تخليط العقل بسبب كبر السن او شيء او مرض، فنقول ايه هذا قبل التراجع وهذا بعد التراجع. يعني قبل تراجع الدكتور سيد امام هذه الكتب فيها معظمها شيء طيب ونافع، سواء كتاب العمده او كتاب طلب الجامعه في طلب العلم الشريف، رغم ما فيه من بعض المسائل مثل الانتخابات وغيرها وانه بيكفر حتى المشايخ كله، هي مسائل هذه المسائل ممكن الواحد ينتبه لها، لكن الكتاب مفيد ورغم غلوه ورغم تشدده بصراحه بطريقه، ولكن من ناحيه طالب العلم الذي يريد ان يقوم بترتيب منهج علمي دراسي في علوم من شتى، نعم هو الكتاب يفيده في هذه المسائل بصراحه. فالكتاب فعلا ليس لان الرجل تراجع نقول انه مثلا نردم عليه بالتراب ونهيل عليه التراب ونسفنه، لا، الكتاب فيه مباحث في غايه القوه والروعه، ومباحث انصار التوحيد دي هذه جيده جدا، مباحث مثلا مبحث العذر بالجهل عالجه بطريقه جيده ايضا، مسائل طلبه العلم الاول والمبتدئ والمكتبات يعني تكوين كيف تدرس ومناقشته لبعض العلماء، هذا شيء هذا مجهود جبار قوي جدا، ولكن للاسف الرجل ضيعه بتراجعاته وبغلوه للاسف الشديد. لكن الكتاب فيه في بالجمله كتاب طيب، وكتاب العمده فيه النفس الجهادي القديم حلو وتجد فيه البركه هذه، ولذلك الكتاب هذا كتاب جيد ايضا لانه يتكلم ناحية العمليه. لكن لما تريد من الكتب القديمه، نعم كتاب من افضل الكتب كتاب المغني، كتاب المغني ابن قدامه اللي هو الجزء الخاص

في مسألة معينة في مسألة الإخاء في التحالف يعني في بعد الهجرة مثلاً لا يعترف بها هو يستدرك عليه يقول لا وكيف ويعلل ذلك يعني يرد عليه يأتي رد عالم آخر يرد على ابن حجر ويقول لا هو ابن حجر لم يأتي بالدليل احنا ما نتكلمش على قبل احنا بنأتي على بعد كل واحد في عنده مآخذ في المسائل حتى في المسائل الجهاد والسير حتى مسائل السير هذه تكلم عن الغزوات تجد كل كتاب له شيء علماء الدعوة النجدية أقوى ناس تكلموا في قضايا الشرك والعذر بالجهل والجاهلية ستجد عندهم بعض المسائل أيضا التي خالفهم فيها الناس هذه ليس معصومين لكن أنت بتجتهد بقدر الاستطاعة تقول الله ما استطعتم الكتب الواضحة لكن هذه مسائل تكون هينة ليست بالطامة مثلا يعني التي تستطيع تخاف من الكتاب الذي تقرأه لا هذه الكتب مشهورة موجودة وكما سألتني فالحمد لله على كل حال ولكن ولذلك أنا بقول أن الحال ربنا سبحانه وتعالى الواحد نفسه يتدبر القرآن عندما يصف حال الصحابة حتى في لحظات الحرب يا جماعة لحظات الكرب لحظات القتال لحظات الخوف والهلع انظر إلى هذا الوصف الشهادة الربانية للصحابة يعني المفروض إحنا ندرس المسائل الإيمان ندرس الولاء والبراء حتى من ناحية العملية لأن الصحابة وصلوا لنا هذا العلم ووصلوا عمليا أيضا وقاموا بيه عمليا ربنا فتح عليهم الدنيا إحنا الدنيا مغلقة أمامنا لأننا بصراحة لم نفتحها شرعيا بأي شيء حتى واحد لا يستطيع أن يتحمل يقرأ كتابا واحد لا يستطيع أن يتحمل يقرأ يستمع إلى مسألة أصلا واحد لا يستطيع أن يأمر بالمعروف لنا عن منكر لا في بيتي ولا في غير بيتي إلا من رحم ربي طبعا أنا بتكلم في عموم الأمة يعني. ربنا سبحانه وتعالى يقول وصف حال الصحابة كل إيه؟ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انظر يعني هؤلاء أصابهم القرح ولم يعني يتخذوها تكأة للقعود بالعكس هؤلاء أحسنوا يتخيل عندما تصيبك القرح والقروح والجرح والألم والإصابة ما حدث لهم ورغم ذلك يحسن ويتقي أكثر لهم أجر ربنا شاهد لهم أنه لهم أجر عظيم هم حتى لما أحاطت بهم الدنيا وأرادوا أن يستأصلوهم قالوا لما رأى الناس لما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما أعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله إذن لما رأوا لم يفروا ولم يخافوا والذين قال لهم الناس إن الناس الإشاعة رهيبة في أمريكا جاية والعالم جاي وهيضربوك وهيضمروك أنتم مش قدوهم وكيف سيجون الشبح وبيفتتوا والنووي وغيره الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا بالمنطق البشري العادي الخنوعي المرتعب أمام المادة كانوا خافوا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كان يقول إيه فخشوهم لكن فخشوهم ماذا قالوا فقال الله في شأنهم فزادهم إيمانا صواب بدر رعبك فزدت إيمانا عكس المصواة بدر إلى الذهن فزادهم إيمانا وقالوا لا تلاحظ لأي حيثية ولا أي ظل ولا أي منظرة ولا أي شيء قال لا نحن الرجال ونحن نقطعهم إربا ولن يستطيعوا لو أنهم وصلوا إلى السماء كما بعض الحركات السماء في المعاصرة كانت تقول ولو ظهر جاك شراك لو كنت في السماء سنخرج لك نطلع إليك نصعد إليك في السماء ونأتي إلى رأسك هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا هدد قال لابن أبي بن خلف بل أنا قاتله فقاتله إذا كان توحد رسول الله إنسانا إن أقتل يقتله قال سأغزو خيبر غزا خيبر أما أنك تقول لي أتقطع وأمل ولا تعمل أنا العدو يستخف بك ما ينبغي هذا يقولك ولو أنك أسلم تسلم يا شراك ولو فعلت أنا إخوانك كانوا شمال حماس كانوا واخدهم وعمل يعني العدو يستخف بك ها فما ينفع يعني خاطب وافعل يعني انت الاخوان بيعملوا ايش انا كنت اقول قديما بيتخيل نفسه بيخاطب خطاب اكبر من حجم الجماعه التي هو فيها يا أخي علم الله أن فيكم ضعف، أنتم مساكين على قد حالكم خلاص، ربنا بينصركم في بعض الأشياء وعمليات هنا وهناك، لكن لا تتخيل نفسك أنك هارون الرشيد. اذهبي أيتها السحابة وسيأتيني إخراجك حيث كنت. يا عم هو هارون الرشيد، هذا أبو جعفر المنصور، هؤلاء كانت عندهم جيوش ولا لديهم سلطان على الأرض، وكانوا يفتحون الدنيا. هذا الوليد بن عبد الملك لما ينظر إلى الدنيا بأسرها من عند من سور الصين إلى منابت الزيتون هناك في الأندلس، نعم هذا لكل هذه الجيوش تحت قبضة خليفة واحد وإمام واحد. إذن عندما يتكلم يتكلم من منطق قوة، ربنا أعطاه هذه القوة وعنده هذا السلطان وعنده يستطيع يرهب أي إنسان ويأدبه. لكن أنت ضعيف وبتياك بالكاد عايش كر وفر، أسلم تسلم يا فلان، وأنا سأخذوك بجيش أوله عندك وآخرا أوله فيني. يا عم أنت عايش كلك على بعضك في حارة أو في جبل متداري فيه، يا عم يا أحمد يعني أحمد الله أنك لازلت على قيد الحياة، كيف هذا؟ لا تتكلم بخطاب أبي جعفر المنصور أو لا تتكلم بخطاب الوليد بن عبد الملك أو هارون الرشيد وأنت في حالة مسكية. يعني أنت لولا فضل الله علينا يا جماعة لكان نجي قبض عنها كلها دفعة واحدة، أنت بتحارب الدنيا كلها. طب إيه اتأثر الصحابة؟ طب ماذا قال الصحابة؟ فزادهم إيمانا، قالوا إيه هنخطاحهم ونعملهم، فزادهم إيمانا وأوكلوا أمرهم إلى ربهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا ربنا فهو حامينا وهو الذي نتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء نتيجة هذا التفويض والتوكيل. لكن الأخ ما شاء الله حرر لي قطعة أرض معينة أو في جبل معين أو في عمل له عمليتين، تجد أنه ينتفخ وينتفش. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا، يحصل ابتلاء فيه بطيارة تضربه وتقتله وتقتل إخواننا، ويحدث الكفار يعني يستعلون في الأرض كما حدث في اليمن، ومشكلة في اليمن سأحكي لكم فيها فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله. لكن هذه ما يحدث، بعض الناس بتظن شاعر يحسبون حسابات ولا يأخذ باله بالجغرافيا والتاريخ، وثانيا الخطاب يعني مجاهد، تواضع لله، تواضع يا مجاهد لله يا مؤمن، تواضع لله. شوف الصحابة بيقولوا ايه، الصحابة ربنا بيشهدهم بايه، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا ربنا خلاص، هو اللي هيحمينا. رغم انهم كانوا طبقوا قول الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هم كانوا يطبقون ذلك فعلا، وانت لم تعد العدة فعلا كما ارادها الله. هي فقط ايش يعني، هو عملنا بندقية مع 56 واحد او نقيم دولة ونطعم الطعام ونعمل، ها لابد ان احنا هذه المسائل لابد ان احنا ننظر الى هؤلاء الصحابة ونتأسى بهم في هديهم، لانهم اخذوه من هذه من مشكات النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد لهم بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يقول النجوم ها امانات السماء، النجوم أمانة السماء حفظ يعني ها أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا شهد لهم أنهم أمنة يعني حفظة لهذا الدين وحفظ لنا أصلا، حفظ للأمة، تخيلوا. فهذا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين يعني هذا منهجهم، هذا الذي وصلوا به الدين، وصلوه بدمائهم وبأشلائهم، ولم يوصلوه لا بالبسكويت ولا بالبرلمانات، ولم يصل لا ببسكويت ولا ببرلمانات ولا بالدستور ولا بكل هذه الخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. لا بد من قانون الدفع وقانون القوة، ولا بد من البأس، ولا بد من الحرب، ولا بد من الابتلاء، ولا بد من المدافعة، ولا بد هذا، لا بد هذه كتب عليكم القتال وهو كره لكم. طيب هذه المسألة التي كنت أتكلم فيها، إيش أنتم كنتم تريد؟

وهم هم الذين يخربون. أو تخيل عندما الرسول يقول الصحابة أمنة لأمتي، ثم هؤلاء يأتون بشاتين الصحابة الذين خونوا كبار الصحابة وكفروا الصحابة، يأتون إلى مصر وإلى يعملوا حوزات وإلى اتفاقيات والمصانع وإعادة هذه مسألة إعادة الفاطمية القديمة، هذه المساجد هذه كانت البهرة وغيرها، هذه اللي هم الباطنيون هؤلاء الذين كانوا يأتون من الهند وغيرها، هؤلاء أيضا حاولوا مع المخلوع المجرم، ورغم ذلك يعني كان أمن الدولة لا توافق عليهم كثيرا، ولكن لا تأخذها من منطلق ديني، لا تأخذها من منطلق سياسي، وإن عدم تغلغل الشيعة في مصر يحدث توازن بسبب التوازنات وبسبب علاقة أمريكا. هذا المخلوع لم يسمح لإيران أنها تقوم بأي شيء في مصر، تخيلوا المخلوع المرتد المجرم اللي في السجن الآن لا مبارك هذا. يأتي محمد مرسي ضحك على الناس وقال لهم رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونصفحوا غزا إيران. يا عم خلينا أنا عليها تقول لي كلام، خلينا في العمل. أنت رأت اتفقت معه وأرسلت هشام قنديل رئيس الوزراء إلى حكومة المجرم الرافضي اللي جنب حال السنة في العراق وفي سوريا، وعمل اتفاقية هناك، ويريدون وإيران تريد بلد محاصرة، تريد أن تطرح كل هذه المليارات لوديعة لتنشيط الخزينة المصرية من أجل عيون يعني من أجل عيونكم يعني ولا من أجل ما تشيع المصريين. هي أعطتك فيزا سياحة سياحة سياحة سياحة معناها سياحة عارف يعني سياحة معناها سياحة يعني سياحة متعة، ينتشر أبناء المتعة في مصر والمتعة، وكل الشباب بقى اللي تعرف الشباب الذي لا يتزوج عنده 30 سنة و 40 سنة والنصف يعني لا يوجد الشباب متعاطش لا، وهي مسألة سهلة يتزوجها يومين يفض فيه شهوته وأعطيه كل يوم سمسارة للمتعة ميدان التحرير قسم المتعة، عندنا واحد بأمة سودة ومعاه شبحتين وحجارتين وكل مصري معاه حجارة وخارج من بيته، هتقول احنا شكل حجارة حطيتها عاملها زي الموبيليا هكذا، قولك انا متعة وهذا يقول اللي يعملوا له هويات كده يعني، هذا الكارنيه الكارد الخاص بيه بطاقته مكتوب فيها ابن متعة يعني متعة ابن متعة هكذا، يتخلفوا ممتتعات وممتتعين مع اعتذار لسيبويه في هذه المسائل. فهذه الموزنة زنا مقنن الذي كان يسألني بالموضوع تقنين الشريعة، هذا زنا مقنن زنا لا واحد بيذني بس الشيخ هو اللي مقصيله الصف في البراء يعني اذني يا ابني وتوكل على الله، خش اطلع الفندق وانا منتظرك، هتذني كام اعقد اسفعلها كام نصف ساعة خلاص يكفيك، انت ممكن لا تستطيع ان تفعل شيء اصلا، خلاص اطع اذني مدة ساعة ونصف ساعة واسم زواج بركة متعة بحكم الشريعة الديانة اسمها ايش الجعفرية الامامية، حاجة فخرة تعرف فساد مشرفة رجيلة في مصر استخباب الدين الناس تخيلوا الشباب للأسف عند الشباب متعطش سيقبلون على هذا، وربما من باب السخرية الاستهزاء إرضاء الذات الناس كلك هو أحسن ما اسمه زنا هو على الأقل في مذهب، فأنت بتقول له وشيخ الأزهر الخلواتي هذا الطيب بيقول إن المذهب الجعفري إمامي هذا يجوز التعبد به، يعني ايه التعبد بيه يعني تصلي بيه لتحكم بيه من ناحية الشرعية لما ما يقولك ده مذهب معترف، طب يا سيدي ده رأي معتبر في الشريعة وهو ان الواحد يتزوج متعة بنية المتعة عقد متعة، الا يبقى اذا انا لست يقولك انا لست زانيا، اذا هذه عندك في مصر لوحدها اكثر من 5 أو 6 ملايين اكثر من 5 ملايين صوفي من أبسط خلق الله، ده ناس يعني كل ما طرق الصوفية هذه تلاقي فيها لواءات شرطة وجيش وتجي فيها قيادات مفسدة من جميع ورجال أعمال وهالي يخدرون الناس، فتجد مادة التشيع سهلة وخصبة وهم يريدون أن يعيدوا أمجاد اللي هي فضائح ومصائب العبيديين من قبل. ف فليقول لك الشباب الآن يطلع لك هتعرف الأولاد ستة إبليس دول وشباب الضائع هؤلاء من الجماعات تسمى معارضة وثورجية وهؤلاء اللي بيناموا في الشارع وفي خيمة واحدة هؤلاء هو أحلى حاجة سيجدونها ويستمتعون بها هذا قانون المتعة. قانون المتعة مريح جدا يا جماعة هذا حكم المتعة هذا مريح للشباب وللملاحدة واللادينيين والعلمانيين والمفسدين في الأرض. قلنا كم هو ديني يا أخي ضم أحسن ما اتهم في المجتمع إنه هو زاني كله زاني ليه ما هو الرجل بيقول لك يا تزوجة أريح ولا في بيت ولا مطالب بنفقة ولا مطالب بأي شيء ده أنا هي فقط ساعة شهوة وانتهى الأمر خمس دقائق على حسب قوتي وطاقتي وبعد ذلك خلاص ما بسبتها متعة أسبوع لو عندي مكان شقة أي شيء خيمة في الشارع أي في مكان فتعالوا ندخل هذا الحمام ويعملوا متعة خلاص ما فيش مهاي خمس دقائق أو دقيقة عقد ويطلعوا حاجات كده يعني خلاص يقول لك أنا الحمد لله راضي أما روح أكتسل ليه لأن أنا لست صاهرا الآن لأنه خرج من المتعة ومتعة شرعية يعني هو بيعتبر ان كده بيتعبد بمذهب اخر هذا السخط وهذا الاستهزاء بالدين وفعلا ويظن ان هم بيتعبدوا الله يعني هذا زي ده فعلا واحدة تزني وتقول لك اما اغتسل حتى لاني تريد انها عشان الصلاة يعني تسأل عن الصلاة حب او واحدة تزني وتقول لك انا لا يجوز اسلم على الرجال حرام المصافحة يعني هي بديت تزني وتقول لك لا اصلا ما بتكلمش على الاجانب وما بنكشفش وجهي حرام كشف الوجه على الاجانب طب انت ما اللي انت كنت عاملاه والخلوص ايش اللي كنت عاملاه دلوقتي فطبعا هذه المسخره وهذا هذه نشر الفاحشه باسم التشيع مع بقى دعك من هذا انزل هذا الشرك نشر الشرك نشر الكفريات تطبيق المجتمع تدمير اهل السنه وشباب اهل السنه الهجوم على الصحابه التشكيك في صحيح البخاري ومسلم التشكيك في كتب السنه التشكيك في الائمه الكبار بعد ذلك الوصول الى الطعن في كتاب الله ثم بعد ذلك الطعن حتى في تاريخ الذي يعتز به المسلمون يعني اي مسلم يعتز بالنصرات والفتوحات الكبرى هذه التي نتكلم عنها كلها كانت بسبب المال والشهرة ودي كانت بيغزو هكذا عشان يحققوا لأنفسهم هكذا لا يوجد شيء لله ما عندهم شيء ان الصحابة كانوا يفتحون البلاد لله ما عندهم هذا هؤلاء مجرمون ولاد 60 مجرمة يعني أعوذ بالله يعني كيف الإنسان يعني هؤلاء من الخبث مكان هؤلاء الذين علموا المستشرقين هؤلاء الذين رضعوا المشركين هذه الشبهات الشهيرة التي تطعن في الإسلام تفكر هؤلاء المستشرقون أخذوا هذه الشبهات من عنديتهم وبذكائهم هذه من هؤلاء المجرمين من علماء الشيعة هؤلاء الذين كانوا يطعنون في القرآن الكريم هؤلاء هم أقرب الناس إلى الكفار سواء الكافر هذا سواء صليبي سواء بوذي سواء هندوسي سواء يهودي سواء أي ملحد أي شيء ستجدهم في خدمة أي محتل لأهل السنة أعدى أعدائهم الشيطان الرجيم هم أهل السنة عنده فإذا يا جماعة هذا شيء اتضح خلاص يجب أن يستفيض الديوان في هذا الأمر للناس ونقول لهم دول كفار يا جماعة والله ليس دين قديما الناس لم تكن تحسم هذه القضية بسبب كانوا يحتفون وكانوا يمارسون التقية ويغشون الناس ويغشون حتى العلماء وذلك احتار العلماء قديما فيه يقول لك أئمتهم كفار لكن عوامهم ليسوا بكفار نعم لأن الأمور كانت صعبة وكانوا من الإنصاف بمكان يعني أهل السنة كانوا منصفين لكن الأمور واضحة يا رجل أنت هات أي عمي سني وإن كان يعني من أفسق الفساق ستجده أفضل من أي شيخ عندهم أو من أي عمامة عندهم وستجده عنده إنصاف أفضل منهم جميعا حتى جهال أهل السنة وعوام أهل السنة أفضل من شيوخهم لا أقول العوام فهؤلاء الإخوان يا جماعة

ويعود مشركا، صار سنيا ثم عاد مشركا، والذي يعيش في مصر ويتقبل هؤلاء ستكون الأرض خصبة لهؤلاء المشركين يزرعوا فيها الشرك، الشرك والعياذ بالله. يعني أنت مضرور في الحالتين، الإيرانيين لن يكونوا مضرين فيها يا جماعة، هم المستفيدون، أنت المضرور حتى من الناحية. لا أريد أن أقول إيش، لا لا، أنتم لا نافعين في شريعة ولا في غير الشريعة، حتى بمفهوم ما يسمى الاستراتيجية والولاء الوطني. الولاء الوطني، حتى الولاء الوطني ده سيكون مصيبة. أنت بتزرع ورما خبيثا في أرضك مثل البحرين، الناس الشعب الناس منقسم، ستجد جزءا كبيرا من الشعب يوالي بمفهوم حتى المواطنة، يوالي الخميني، يوالي إيران، وأنت في مصر الآن البلد هذه بمفهوم المواطنة لن يوالوا أي قيادة مصرية بمفهوم المواطنة عندهم، هذه يوالون الخميني، يوالون الإيران، ولن تحرك هذه. إذا كان عندك النصارى لهم ولاء مع أمريكا ومع الغرب، وعندك هؤلاء الروافض لما لو دخلوا سيولون هؤلاء، انت محتاج ايش؟ والعلمانيون لوحدهم اللي يدفع اكثر باصوله، هؤلاء الذين لهم، اي واحد يدفع اكثر، هؤلاء المنتهجون القوميون والعلمانيون والذين والناصرين واليسار، كل هذه تركيب الشيطان دي، ها كلها لها النفايات المخلفات الحقبة البائدة، كل هذه لمن يدفع اكثر الذين لهم، ولكن كلهم على هدف واحد هو استئصال الإسلام السني. عندما تجد واحد علماني يدافع عن الشيعة، تخيل الواحد قومي الأصل قومي يعني يدافع عن العرب، يروح يدافع عن إيران، تخيل ليه؟ لأنه العداء، كل العداء للسنة. يعني إيش دخلك أنت قومي عربي بتدافع عن إيران، رغم أن إيران أصلا دي قومية فارسية في الأساس، وتريد إعادة مسجد الفرس. إذن هذه حال الإسلام، حال مصر، هذه حال مخزن والإخوان هؤلاء. لكن أنا بأنصح الشباب ألا يصطدموا معهم، لأن أولا هم أي شباب يصطدمون معهم للأسف سيخسرون، إما بالسجن أو بالقتل أو بالتضييق عليهم، لأن لديهم القوة ولديهم الغلبة، وأنت لا تستطيع أن تفاهم المجتمع. الناس تظن أنك خوارج وتكفيري وأنك بتكفرهم، وأنك طبعا سيشوهون صورتك، أنك متشدد، وأنك طبعا الشعوب عندنا شعوب للأسف يعني العقيدة ضايعة عندها، ولذلك بتحب فقه التسهيل، وفقه هذا حلال وحلال، لا تريد حراما أصلا، يعني لا علاقة. يعني كلما الشيخ قال لهم هذا الحلال حراما كان أحبوه أكثر، فأنت بتضيق عليهم، لكن الإخوان محبوبون عندهم. فلذلك فإذا اصطدمت معهم أنت الخاسر من ناحية الواقعية المادية، فلذلك الصبر أفضل في هذه المرحلة. لكن ممكن يستغل في ظل هذا الهامش، ممكن لو فيها مش حرية نشي الدعوة، يعني مش الدعوة، التغلغل في وسط الناس، تفهيم شرح هذه المبادئ التي نتكلم فيها، التي نتكلم في الولاء والبراء، وتبسيط المسائل لعوام المسلمين، وإيجاد تربة خصبة ونواة صلبة. ليس لا أقصد معنى ذلك أن احنا بنكرس أو نعيد قولبة أو استحضار النموذج السلفي العلمي، لا أقصد هذا، السلفية العلمية لا، نحن الحمد لله من أحرص الناس على السير على نهج السلف الصالح، ومن أحرص الناس على العلم بفضل الله، ولكن من أحرص الناس أيضا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى تكفير سواد المسلمين، وعلى خروج ضد الظالمين. ولا نفرق بين المسجد، من الناحية نبيت في المسجد ونقول دع لقيصر ما لقيصر وإله ما لله، لا، نحن رب المسجد ورب الشارع ورب الخال بيت ورب كل مكان وزمان. فإذا نحن جماعة، تيار حركي علمي مجاهد سلفي، سميه ما شئت، لكن في النهاية نحن نريد تطبيق هذه الشريعة، ونريد تعبيد الناس لله رب العالمين، هذا هو. لكن نحن نحسن لنكون غايتنا أن نعلم الناس فقط، تعليم فقط، من أجل ماذا؟ من أجل التعليم؟ لا ليس هذا، لا أحد يفهمني أنني أتكلم عن العلم بمعنى أننا يعني نعتكف على كتب العلم فقط، لا احنا هذا هو المتاح، اتقوا الله ما استطعتم. انا لا استطيع ان اذهب الى ساحه جهاد، ولا استطيع ان افعل شيئا وانا ضعيف مثلا ومناط الجهاد القدره، فماذا اسعي؟ هل اسكت عن العلم؟ لا، اتعلم واعلم، وان كان هناك جهاد ان كانت عندي قدره اذهب على حسب كل ايه على حسب طاقتي، لكن لا اقول ايه انا منتظر، لن اقرا ولن اتعلم ولن افهم ديني ولا انا حتى تأتيني الفرصة لأجاهد. أنت لن تجاهد ولن تفعل شيء، ولو أراد الخروج لا عد لا عد، ومن عدة الجهاد أن تكون متبصرا أيضا غير العدة المادية والجسدية. أنت تكون فاهم، أنت تكون تروح تخبط بين الناس تحكم، وما كما بعدين بعض أحد الشباب في ساحة جهاد حكى لي فتوى كانت قد تعمل مشكلة، لأن هو اللي فيهم خطأ، هو فيهم خطأ. الناس اجتهدوا في مسألة، واحد شباب فهم ان هم لا يطبقون الشرع، فقلت له بارك الله فيك هذا كلام خطأ، لا تشن على الناس ولا تنشر هذا الموضوع. اولا هذا الذي فعلوه هو لهم اجتهاد واثار من علم في هذه المسألة، لانهم رأوا ان الحدود لا تقام في مثلها في ارض الحرب، وان هذه المسألة فيها تفصيل، مسألة واحد سب مثلا سب، فقد يكون أخذ بقول أنه يتوب وعذروه في قول معين، ورأوا أن المسألة لا ليست معناها حبسوه لمدة 15 يوم ولا شهر، معناها أنه تنازلوا عن العقوبة الشرعية في حق أنه يقتل مثلا ردة، أو يقتل لأنه سب مثلا أو شيء الرسول أو سب الإسلام أو شيء من هذا القبيل يعني. فأنت تقول لا يطبقون الشرع، هذا تجني وافتراء. الناس بتشتاق بتخشى ان الناس تعرف، وهذه مسألة مشهورة من الصحابة، انا عايز الصحابة الى اليوم، وهذا مثل ما يقول لك الذي لا يكفر بالعين اذا هو يوالي اللازم، هذا لازم القول، هذه مسألة، لانه رأى في دماغه ان قائد الكتيبة هذه لم يطبق القاضي على هذا الذي فعل ما بالحكم الشرعي، فقال لك ان هو معناها انهم لا يحكمون بالشرع. هذا خطأ، هذه مسألة فيها اجتهاد ولهم أثر من علم، وأنت حفظت شيئا وغبت عنك أشياء، ولا تحدث الناس مثل هذه الأمور، لأن ممكن وسائل الإعلام تأخذ الموضوع تظن فيها إيه في ما حاجة، والناس هي اللي على حق ولست أنت. طيب بالنسبة للأخ عزام القحطاني، نسأل الله أن ينتقم من الروافد، ما هو حديث الروافد أيضا، حديث الروافد حديث شيطان يا جماعة، هم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أهل السنة الآن ربما أنا سمعت الأخ كتب لي أنه ربما يعزموه غدا، الأحد غدا يعني صباح اليوم، أسأل الله أن ينتقم منهم، وأن والله قادر على كل شيء، أن يحفظه عنهم والله، وليس ذلك على الله بعزيز، وإن كان كتب عليه ذلك بقضاء الله وقدره فهو نحسبه شهيدا إن شاء الله. أما هؤلاء نسأل الله أن ينتقم منهم، وهؤلاء هم الذين أرسل إليهم دكتور محمد مرشد الإخواني حافظ كتاب الله، أرسل إليهم هشام قنديل ليعينهم وليزيدهم وليفتح لهم مجال أرض مصر وأرض السنة، على حسابهم يقتلون أهل السنة هناك. هذا المسكين ما ذنبه؟ وليس هو الوحدة، هذا عشرات النساء أن لا يختصبنا ولا يزن في السجن، حوالي 5000 امرأة في السجن حتى الآن من أهل السنة، وأين صحواتهم؟ وأين ثوراتهم؟ لم تسمعوا أين الثورة التي قالوا أنها ستخرج وسمعنا دمدمة وزمزمة وهمهمة وجلبة وضجيجا وحجيجا عن طريق قيادة أبي ريشة، ولا كلها راحت طارت في الهواء؟ لا يوجد، لم نسمع أين هذا هؤلاء الذين كانوا سيزيلون عرش الملك والملك الظالم الجبار؟ كلهم صمتوا صمت القبور، لم يستطيعوا يعترفون أن نساء أهل السنة أكثر من 5000 امرأة بشهادة الحارس الضاري وشهادة كل هؤلاء 5000 امرأة، لا يختصبنا وانتهكت أعراضهن، في أين هؤلاء الشماريخ وأين هؤلاء الصناديد وأين هؤلاء الذين يعني العشائر والقبائل الذين وشيوخ أهل السنة الذين كانوا الذين باعوا أنفسهم لأهل سعود وآلوا للشيطان وقاتلوا دولة العراق الإسلامية وقاتلوا شباب المجاهدين وتسببوا في هذا تأخير النصر عن المسلمين. أين هم؟ لماذا لا يشعرون لحريمهم ولأعراضهم؟ ولماذا لا يزعرون؟ وهذا وقت متاح على فكرة، هذا أفضل وقت لكي يقضوا على هؤلاء الروافض، هو هذا الوقت في وقت الحرب في سوريا ووقت الآن العملية مشتعلة والأمور في على أهبتها، عندهم أسلحة مسلحون، شعب مسلح يا جماعة، معظم عندهم كل بيت على الأقل عنده بندقية على الأقل، ويستطيعون أن يقوموا قومة رجل واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى واضح أنه لا يصلح عمل المرسلين هؤلاء لأنه باعوا أنفسهم للشيطان من قبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الأخ ويفك أسره عاجلا وليس ذلك الله بعزيز، وإن قتلوه فقتله شهادة إن شاء الله ونحتسبه شهيدا عند ربه بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من المالك ومن الرافض ومن عاونهم ومن واواهم ومن نصرهم ومن والاهم ومن رضي بهم، والله مزقهم شر ممزق رب العالمين، وارنا فيهم عجاب قدرتك فانهم لا يعجزونك، اللهم امين اللهم امين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عن كل خير يا شيخ، وأسأل الله العلي القدير أن يدع كل ما تقدم في ميزان حسناتك. شيخنا بارك الله فيك، أثقلنا عليك كثيرا، ولكن أنا وجهة نظري أحب أوجهها يعني يسمعها من الشيخ بالنسبة للإخوان أو الإخوان، والمرحلة التي يحياها الإخوان هي حقيقة مكافأة لإيران من قبل الغرب، إيران التي شغلت في الحرب